بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام من كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام شرح أحاديث عمدة الأحكام لفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول ابن قدام المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الحديث: موضوع الحديث أن من أصبح جنبا اغتسل وصام ولا يؤثر ذلك في صومه. المفردات: كان يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع أهله، ثم يغتسل ويصوم. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. فقه الحديث: أولا، حصل خلاف في هذه المسألة، في مسألة من جامع أهله ثم أدركه الفجر قبل أن يغتسل، حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدركه وهو جنب، من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. وهذا وفتوى بهذا استدلال بحديث من أصبح جنبا فلا صوم له. قال شيخنا النجمي: ثم إن مروان أي بن الحكم لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما أي عن هذه المسألة لكونهما قريبان من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالتا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا أي أم سلمة عائشة رضي الله عنهما رجع عن قوله ذلك، لأنهما أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا يعني المسائل المتعلقة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهم أولى من غيرهم ممن هم بعيدين عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالت رجع عن قوله ذلك، أي بإيجاب القضاء على من أدركه الفجر وهو جنب، وذكر أنه حدثه به الفضل ابن العباس، أي أوصل إليه هذا الدليل حديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وهذا هو الحق في هذه المسألة، وأيضا في كل مسألة يحصل فيها نزاع فالعبرة فيها بالنص الشرعي الوارد من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا رأي مع الحديث النبوي ومع الكتاب العزيز. ولذلك الأئمة رحمهم الله لما حصل منهم قد يحصل منهم خلاف السنة وذلك بالجهل بالدليل الشرعي، وعندما يجدون الدليل الشرعي فهم يقدمونه على رأيهم ورأي غيرهم. ولذلك كما أثر عن الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة أنهم إذا جاء الدليل فهو مذهبه، وإذا جاء الدليل وكان الدليل مخالف لرأيه فيقول بعضهم اضربوا بقولي عرض الحائط. وأيضا في كل مسألة من المسائل فعلى الإنسان يبحث عن الحق في أي مسألة، سواء كان في مسائل المعتقد أو في مسائل الفقه، فإنه أو في مسائل المنهج أو في غير ذلك فإنه يبحث عن الحق فإذا وجده فيقدمه على رأيه وعلى على على رأي غيره. فالمقدم في كل مسألة هو النص الشرعي من الكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول شيخنا النجمي رحمه الله ولما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالت أي في هذا الحديث الوارد رجع عن قوله ذلك أي بإجابة القضاء على من أدركه الفجر وهو جنب، ثم ذكر أنه حدثه به الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما أفاد هذا الحديث بأن من أدركه الفجر وهو جنب فعليه أن يصوم ولا قضاء عليه، أي وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يترجح على حديث أبي هريرة السابق كما ذكرناه من أصبح جنبا فلا صوم له. يرجح هذا الرأي رأي أم سلمة ورأي عائشة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على رأي أبي هريرة وعلى رأي غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا بعدة مرجحات. ومن ذلك أولها يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد بخلاف حديث أبي هريرة، يعني يؤخذ بقول عائشة أم سلمة رضي الله عنها في هذه المسألة أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وهذا كما هو حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو يحصل لغيره، فمن حصلت له نفس القضية فإنه عليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن السنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتكريره، وهذا من الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح يأتي عليه الفجر وهو على جنابه من جماع ناثر جماع ثم بعد ذلك يغتسل، وفعله هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل فعله له ولغيره من الناس، فهو لا يقتضي الخصوصية بل هو عام. وثانيا من المرجعات التي ترجح أنه لا قضاء على من أدركه الجنب وأدركه الفجر وهو جنب أن الأمور الداخلية أي الأمور الشخصية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثها لأن ما حدثت به يشهد به القرآن، أي ما حدثت به من أنه يجوز للجنب أن يغتسل بعد الفجر ويتم صومه يدل عليه قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث والجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول الشيخ النجمي رحمه الله في هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، يعني حتى يسمع الأذان، إذا سمع الأذان يترك الجماع، أو كان الإنسان يأكل فله أن يأكل حتى يسمع الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الثاني فيمسك عن الطعام كذلك الشراب. في هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر، يعني إذا كان الإنسان في جامع أهله ثم سمع الأذان الثاني أو الأذان الذي يدخل به صلاة الفجر فإنه ينزع ويترك الجماع، ولا بد أن يكون بعد ذلك اغتساله بعد الأذان أي بعد دخول الوقت الفجر. وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. من هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنبا اغتسل وصام، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. فهذا هو مذهب الجمهور أن من أدركه الفجر وهو جنب فليغتسل وصومه صحيح ولا قضاء عليه. وجزم النووي رحمه الله بأن ذلك استقر الإجماع عليه، وقال ابن دقيق العيد رحمه الله أنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. ثانيا من الفوائد هذا الحديث يؤخذ من قولهما أي أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما جنبا من أهله رفع شك، وهو أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، يعني احتلام من غير جماع، يعني قد يظن بعضهم أن الاحتلام أخف من الجماع، وهو أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، فرفعت أي أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما رفعت الشك في هذا المسألة بأن ذلك من جماع أهله، وما دام أنه جماع أهله فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمجنب أن يغتسل بعد الفجر، وليس هذا حصل لهما من ولم يحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أي اغتسال من أجل احتلام، وإنما جماع، والجماع شيء عظيم. ويأخذ هذا أيضا من مسألة أخرى، وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان وليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك روى في الحديث الضعيف الذي ضعفه الإمام الألباني رحمه الله قال أنه باطل، وورده الطبراني في المعجم الكبير وابن عدي في الكامل. استدل ابن عباس بقوله ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان، وهذا من الأدلة التي تدل على أن الأنبياء معصومين عليه الصلاة والسلام من ذلك الاحتلام. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثالثا، وقد اختلف العلماء أيضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، يعني تتكاسل حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أو عند الفجر الثاني طلع الفجر الثاني، وبعد ذلك تغتسل. وجمهورهم أي جمهور أهل العلم على وجوب تمام الصوم عليها كحال المجنب الذي يغتسل بعد طلوع الفجر الثاني، وجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإزاء عنها سواء تركته عمدا أي الاغتسال أو سهوا. وشذ محمد بن سلمة وقال لا يجزيها، أي لا يجزيها الاغتسال أو لا يجزيها الصوم عليها القضاء والكفار. وهذا كله في المفرطة المتوانية. أما المرأة المسارعة في الخيرات فهي عندما ينقطع الدم قبل الفجر تغتسل، وهذا كله في المفرطة المتوانية. فأما التي رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه، وقد قال مالك هذه كمن طلع عليها وهي حائض يومها يوم فطر انتهى من العدة. قلت يقول الشيخ النجمي رحمه الله الصحيح أنها إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولم يتم طهورها فالحق أنها تتطهر، فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولم يتم طهورها أي الطهور من الجنابة فالحق أنها تتطهر، ولم يتم كذلك يقاس عليها الحائض التي لم تتطهر قبل الفجر فإن تتم اغتسالها ثم بعد ذلك تتم صومها. فالحق أن يقول الشيخ فالحق أن تتطهر وتصوم ولو بعد الفجر طلوع الفجر الثاني. أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر فهذه يومها يوم فطر كالحائض، وذلك لأنها النية لابد فيها تكون من الليل، وهذه المرأة كانت قبل الفجر على يعني جنابة على على على حيض، واستمر حيضها إلى بعد الفجر وانقطع يعني بعد الفجر ولو بخمس دقائق وكذا، فإنها تمسك سائر اليوم وتقضي ذلك اليوم. أما لو طهرت قبل الفجر رأت الطهر إما بالجفاف أو بكسة البيضة فإنها تغتسل ولو بعد الفجر ثم تكمل صيامها. والقول بأن المرأة إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت سواء قبل الفجر أو بعد الفجر اغتسلت من الحيض فلتتم صومها، هذا هو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ورأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاوي. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. موضوع الحديث الأكل والشرب ناسيا وأنه لا يبطل الصوم. المفردات: فأكل أو شرب، أو هنا للتنويع، فأكل أو شرب للتنويع، واحتمل أن تكون عاطفة فأكل وشرب يعني بمعنى الواو. وقد ورد الحديث باللفظين، أي ورد الحديث فأكل وشرب، ورد الحديث فأكل أو شرب. فليتم صومه، هذا أمر من الشارع وهو رحمة من الله بالمكلفين، أشار إلى ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أي ساق إليه رزقا لم يكن في حسبانه. المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي للحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو جمعهما، أي جمع بين الأكل والشرب، فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه ولا يعتقد بطلانه، فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه بذلك الشراب. وما فعله الإنسان ناسيا من غير نية فهو لا يقدح في الصوم ولا يؤثر فيه. هذا من رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، مفسدات الصيام أو مبطلات من الأكل والشرب والجماع وغيرها لا تعتبر مفسدة إلا بثلاث شروط: أن يكون الإنسان عالما بأن هذا من مفسدات الصيام، الشرط الثاني أن يكون الإنسان عامدا فعل هذا المفسد من الأكل والشرب، ما إذا كان ناسي أو جاهل فلا شيء عليه، أما إذا كان ناسي أو مخطئ فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. الشرط الثالث من الشروط وجوب القضاء على ذلك إذا فعل أحد هذه المفسدات، أن يكون مختارا، وكذلك عليه الإثم أن يكون مختارا لفعل المفسد. فإذا كان مكرها وفعل أكل أو شرب أو جامع مكرها فإن صومه صحيح لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقوله تعالى قبل ذلك: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلا يعتبر الشيء مفسدا إلا بهذه الشروط: أن يكون عالما بأنه مفسد، وأن يكون عامدا لفعل المفسد، وأن يكون مختارا لا مكرها. وهذا الإنسان الذي أكل أو شرب هذا غير عامد، إنما هو مخطئ أو ناسي، ورفع الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت. فقه الحديث: في حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أولا يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن أكل الناس وشربه، أن أكل الناس وشربه إذا أكل وشرب وهو ناس لصومه فإن أكله وشربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهذا هو رأي الجمهور. وذهب مالك إلى إجابة القضاء عليه إذا أكل أو شرب ناسيا، وهذا خلاف ما ورد في الحديث. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله وهو القياس: فإن الصوم قد فاته ركنه، وهو من باب المأمورات. والقاعدة تقتضي أن الإنسان لا يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه وما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية انتهى كلامه. قلت: هذا هو الحق، أي أن من نسي أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فيعذر الإنسان بالنسيان. قلت: هذا هو الحق، وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم، ولكن خرقه الصائم على سبيل النسيان، فإن خرقه للإمساك لا يعد خرقا للصوم، فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية، والنص هنا قد أمر بإتمام الصوم. إذن فهو قاعدة مستقلة، أي الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان في مسألة الأكل والشرب، فإذا فهو قاعدة مستقلة لا يقاس على الصلاة في ترك ركن أو من أركانها يعني بالنسيان، بل إن هذه قاعدة مستقلة خاصة بالصيام، وتلك قاعدة مستقلة، ولا يجوز أن نترك النص ونعود إلى القياس، يعني لا نقيس الصلاة على الصيام في والعلة في ذلك النسيان، بل هذا خاص بالصيام، النسيان خاص بالصيام. ولا يجوز أن نترك النص ونعود إلى القياس، بل الواجب أن نعمل بكل نص في محله، إذا كان الدليل قد دل على أن الأكل وشرب ناسيا لا يؤثر في الصوم، ذلك بشرط أن لا يبتلع شيئا بعد تذكره، وإن ابتلع شيئا بعد تذكره بطل صومه ووجب عليه القضاء. يعني أكل أو شرب الشخص ثم بعد ذلك تذكر، وإنه يجب عليه الامتناع بعد ذلك. فإذا تذكر في أثناء الأكل أو أثناء الشرب أنه صائم، وكان في فمه لقمة، أو كان في كذلك فمه شيء من الطعام، ثم بلع ذلك الشراب أو أكل ذلك الطعام أو تلك اللقمة، فإن صومه غير صحيح. أما لو أكلها أو شرب الشراب ثم تذكر بعد ذلك أنه صائم فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أراد الله تعالى به رحمة وفضل، حيث أرسل إليه ذلك الطعام فأكله أو شربه ثم أكمل صيامه بعد ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث: هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب كما دل عليه الحديث؟ هذا محل نظر وخلاف. يعني هل الناس إذا جامع الإنسان الناس هل يتم صومه قياسا على من أكل أو شرب ناسيا؟ مسألة فيها قولين: القول الأول أنه لا كفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، وإلى ذلك ذهب الجمهور هم الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحديث: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الرأي هو رأي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أن من جامعه ناسيا فلا شيء عليه. القول الثاني: وجوب الكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، وإلى ذلك ذهب الحنابلة واستدلوا بحديث التالي في الدرس القادم الذي سنأخذه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فلوقتها أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ إلى آخر الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. أما شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله فهو يرى هذا الرأي، وهو وجوب القضاء ذلك اليوم والكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. قال الشيخ رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف، وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، ويمكن أن يتصور فيه النسيان، أي الأكل والشرب. أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، أي مستحيل يكون في نسيان، لأنه يستلزم يقول أمورا قد لا يتصور معها النسيان كالتستر والبعد عن عين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية أي جماع مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان. ذلك فقد أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قلت هذا هو الصواب وإليه ذهب الجمهور، مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح. بالله التوفيق، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نجعلنا وإياكم ممن يدركون صيام رمضان المقبل، وممن يقومون لياليه وتقربون فيه إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعز كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.